هذا لا يفيد لا يقدم ولا يؤخر، المهم أن يكون في حدود منا. واضح؟ طيب. والآن بعد أن عرفتم واقتنعتم بأن المنزل الذي نزلتموه ليس من منا، متى كان علمكم هذا؟ البارحة. يعني شخص آخر من عارفه بالخبر ذهبناه ودخلنا داخل منه على السيارة ومنه في السيارة، أما بقية الفاطمة ما ظلوا في المخيم. ليه؟ ما ألقمتموهم أنه هذا ليس من منا؟ باص ونساء وما في مكان نروح أصلا، حتى لو بغينا ندور وقت آخر ليجي على المخيم. طيب واليوم؟ اليوم اليوم آخر حاجة أنا عارف. بنرمي بنمشي إن شاء الله. أنتم أمس بنتم في منى. بالنسبة لي أنا ولا. أنا ولا معنا اللي عرف بالخبر. الخبر طلعنا ولمنا. أما مجموعة الآخرين هم كبار سن ويعني نساء، فخلناهم نايمين لأن آخر الليل ولا نجد مكان حتى لو بحنا آخر الليل. هاي. يعني بيهمني أنا أتأكد منه ما صرحتما آنفا أنكما لما استأجرتما الدار قيل لكم من المسؤولين إنها من منى. والمخيم مرخص مع الترخيص. الترخيص كسكن، في فرق بين كسكن وبين كسكن في منى. لا كسكن في منى مش كسكن. هذا الذي أريد أن تلبس منه. أعتبر هذا عذرا عذرا للذين باتوا في هذا السكن، فقد قرر بهم من أهل الحكم، ولكن عليكم واجبان. الواجب الأول بالنسبة لحجة أخرى إن شاء الله أن لا تنزلوا فيه ولا في مثله إن شاء الله، أي تتأكدوا جيدا إذا ما اضطررتم للاستئجار إن شاء الله. الواجب الثاني أن تعودوا إلى الذين أجروكم السكن باسم أن هذا من منا، وتقولوا لهم أنتم غررتم بنا وكدتم أن تفسدوا حجنا ببياسنا في هذا المكان، وأهل المعرفة يقولون أن هذا ليس من منا، واسمعوا ما يكون جوابهم، لأن الحقيقة ليس من السهل تخطئة بعض أولي الأمر في حكم لهم إلا بعد التأكد، فقد يظهر منهم تضعضع في الجواب، فتتأكدون بصحة الخبر الذي قيل لكم إنه ليس من منى، وقد جدون داء وسألوا العلماء وسألوا أهل مكة وأهل مكة إرابي شعابها، هذه ما تأخذ خبرا آخر. المهم أنني لا أعتقد أن في حجكم نقصا، فلا يجب عليكم دمهم. والسلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا يا مال الله. سلامكم. إذا الجهاد منذ أن يعني كان هذا التنظيم هو كان كذا، منذ أن يعني عرف صوت المجدد وعرف هذا التنظيم بهذا الاسم. هذا مين اللي قائم عليه؟ صبغة الله جديد. صبغة الله. اللي هو الآن يعتبر رئيس الحكومة. والآخرون بس هذه رئاسة مؤقتة لا قيمة لها. والآخرون. فعالة يا شيخ. ولكنها فعالة لها عمل في أفغانستان ولها آثار. حتى مؤخرا أنهم أغلقوا الطريق على. ما لها فعالة، ما لها حكم مثلا على حكم التيار و. له حكم قبل أيام أغلقوا الطريق بأمر صبغة الله مجددين. أغلق الطريق على كناخ، وكان أغلب الجنود ليس من صبغة الله المجددين، بل الأغلبية كانت تابعة للسياف وتابعة كذلك لليمين الصالح. أغلق الطريق كناخ، وهذا محاربة لشيخ اليمين بسبب أنه بسبب فوزه بالانتخابات وكذا اللي حصل كناخ، فاعترضهم عليها بهذا، فجاءوا بمجموعة سيارات برجال مدججون بالسلاح أرادوا إدخالهم إلى كناخ. كان الشيخ اليمين موجود في داخل كناخ، فاستأذن فاتصلوا يعني النوابة قالوا نأذن لهم بالدخول أم لا، فالشيخ اليمين قال إذا كانوا يريدون الجبهة فلهم ذلك، وإذا كانوا يريدون كنر فهم ليسوا من أهل كنر وليس لهم ذلك، وإنما هؤلاء يريدون فتنة ليس لهم حق الدخول، فرفضوا دخول إدخالهم، فصدر الأمر من صبغة المجددي بأن يقطع الطريق على جميع الرحمن. وكان الإخوة العرب كذلك يعني لأنهم لا يستطيعوا يتخفون بين الأفغان كانوا يقطعون مسافة يعني مسافة طويلة على الأقدام لكي يستطيعوا الدخول للداخل، ولعل هذا بدأ يخف يعني التغريق الأبواب وكذا.